ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. هل العموم من عوارض المباني أو من عروض الألفاظ والمعاني؟ يعني أن الصحيح عند السبكي أن العموم من عروض المباني أي الألفاظ، والذي اختاره ابن الحازم والعضوض وغيرهما أنه من عوارض المعاني أيضا حقيقة. فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنية كان كمعنى الإنساني أو خارجيا كمعنى المطري، لما سعى في قولهم الإنسان يعم الرجل المرأة وعم المطر والفيه. نعم، الألفاظ أجمعوا على أنها يعرض فيها العموم، ومعنى يعرض فيها العموم العموم أن لفظا واحدا يدل على أفراد مختلفة ومعاني متباينة أو متحدة. مهم أن العموم من صفات الألفاظ فقط. فإن قلت أليست الألفاظ موضوعة للصور الذهنية؟ نعم موضوعة للصور الذهنية لا شك في ذلك، ولكن العام وضع لصور متعددة في الذهن يجمع بينها قدر مشترك، أن الرجال يجمع بينهما قدر مشترك وهي الرجولة، والمشركون يجمع بينهما قدر مشترك وهو الشرك، والمؤمنون يجمع بينهم قدر مشترك تقوى فيه وهو الإيمان. وعندما يقول الأمر مشترك عام قال عام بين النجي والإباحة والوجوب وهو مطلق الإذن، هذا موجود في الدين. ولكن هل اللفظ وضع لمعنى واحد أو لمعاني متعددة؟ العام وضع لمعاني متعددة إذن فاللفظ يتصف بالعموم. هل يمكن أن نصف صورة واحدة في الذهن بأنها عامة؟ هذا حقيقة. نحن نرى الإنسان الصغير والكبير ومن صفات متعددة، وأخيرا ننزع من هذه الصفات حقيقة الإنسان كله في الكبير والصغير والكبير. هذه حقيقة الذهنية الأمامية، لأنني أنا مثلا وأنت وهو نتشكل في صورة واحدة وهو الإنسان، وتظهر علينا صورة الإنسان. هذه الحقيقة لا ضربناها من الأصغر فواحدة فهي إنسانية. هذا معنى الآن. واش نقول بأنه عام؟ بأنه يطلق على جميع من اتصف بها الصفة، ولا لا يمكن أن نقول عام لأنه وحدة واحدة في الدنيا هي كل يوم تزال شيء دور الدنيا. فنقول بأن هذا إنسان مثلا معنى عام، ونقول بأنه لا يمكن أن يكون معنى عاما لأن المعنى لا يكون إلا صورة. الشبكي قال لا يمكن، قال لا يمكن أن يكون المعنى عام لأن المعنى صورة واحدة. ابن الحاجب والعضوض وغيرهما قالوا إنه المعنى أيضا يعرض فيه نفس المعنى، فنقول هذا معنى عام وهذا معنى وهذا لفظ عام وهذا معنى. قد يقول البعض نصب لهذا المعنى عام يعيش ملك، ما هذا هو الملك؟ هو المعنى هذا المعنى يا أمه الأشياء ليش هذا المعنى؟ انظر إلى حقيقة الآية، معنى يستغرق يستغرق جميع ما صلح له دفعة من غير حصر. شو هذا المعنى؟ يقول الإنسان في هذا المعنى كلمة لأنها تغرق حيث إن الإنسان لكفر يقول بعض بأن هذا معنى عام يشمل جميع أفراد كل ما صلح له، والدليل على ذلك إذا لم نقصد له الإنسان وإنما قصدنا معنى صورة الدنيا هو ورود الاستثناء بعده، لأن الاستثناء من معيار العموم كما إذا قصدنا معنى الأثناء. قال هنا فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة كمعنى الإنسان توقفنا عنده، أو خارجيا كمعنى المطر والخير لما شاع من قولهم الإنسان يعم الذكر والأنثى، أي المعنى معنى الإنسانية التي في الذهن التي استنبطناها فيما تقدم يشمل الذكر والأنثى. وعم المطر والخشب إذا قلنا عم المطر، المطر ليس إلا معنى واحدة ليس معنى متعدد في الذهن. المطر هو نزول ماء من السماء، هذا هو المطر، ليس له أفراد متعددة، هو معنى لشيء واحد. وكذلك الخصب وهو قتل في الخير، هل يعتبر؟ قال نعم يا عمر، رسم زغل سوء شبه المقصود بعلمه. وقيل بعروض المعنى في العموم الذهني حقيقة لوجود الشمول المتعدد بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا في محل غيرهما في محل غيرهما في آخر. استعمال العموم فيهما جزم من باب إطلاق الدال على المجهول، وكون معنى الإنسان جهليا والمطر والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر، لأن كل من الإنسان والمطر والخصب له معنى جهلي وخارجي، فما معنى هذه التشريح؟ حتى نكون هنا بعد الفرق بين اللفظ العام والمعنى العام، قلنا بأن المعنى العام هو معنى واحد يدل على جزئيات المتعددة. قالوا هذا موجود في معنى، خذ مثلا الإنسان، فهو يعم زيدان وعمران وخالدان وبكران والصغير والكبير والقريب والبعيد والذكر والأنثى ومن مات ومن سيجيء الممكن. أليس هذا معنى الإشارة؟ إذا فقد عرض معنى الإنساني ما يدل أي شيء. فنقول معنى عام بمعنى أنه يستغرق كل ما سبق له من غير حق. وقالوا في الخارج حمصنا المطر، قالوا بأنه أيضا في العلم بأن المطر يعم البلدان والجبال والأزياء والأهل وزيت الكيمياء، لكن ألاحظ بأن المعنى الذي يقصدونه هنا جميل، لأن القطرة التي نزلت في الماء هنا فكيف يقول بأن المطر عم مع أن بينه اختلاف في الجزء؟ فإنما نقول عم الشيء إذا كان شيئا واحدا وعم الأشياء كلها، أما إذا كان متفرقا في الجزء مختلفا في حقيقته فكيف نقول عم كله؟ إذا المطر لا يمكن أبدا أن يدخل ما دمنا ننظر إليه في الخارج، ما دمنا تنسفوه في الخارج، لأن معنى العموم أن الشيء الذي كان الذي نزل عليه ينزل في الخارج، انزل على هذا أتم هذا الشعار. أن كل ما يعرض للإنسان من المعاني تجد ما عمرها تكون واحدة، لماذا؟ لأن كل شيء وإن اشتركنا فيه فلك حقيقة تختص بها ولي حقيقة تختص بها، إذن فهو غير عقلي أن يكون الرجاء أن يكون المطر عنه بناء على أن المهية تختلف بالصفة جيد، والمطر الذي في الدين لأن الحقيقة الجديدة كذلك وشو فهي تعم فيقولك بأنها عامة بناء على أن نقول عامة المطر البلد والصفة في الدين، هذه الحقيقة الدينية الآن للمطر، هل يمكن أن أقول بأنها عامة؟ من قال بأن الحقيقة الدينية توصف بالعموم باعتبار الدين قال المعنى الديني يعم، ومن قال بأن المعنى يعم ذهنا وخارجا فقد سمع مذهبه وهو من خارج جيد. أجبهم ربما يقول في هذه لا أرى في هذه أنا أرى بأن المعنى هو الأصل في الإطلاق، وما دام العموم يكون يدل عليه اللفظ لابد أن يكون ذلك، الألفاظ تدل على معاني مختلفة متباينة، أما المعنى فلا يكون إلا شيئا واحدا. وإذا أردت أن تعرف الفرق فانظر مثلا إلى قوله تعالى إن المؤمنين حال محذر الصورة دي. انظر إلى هذه الحالة، إن المؤمنين في كل مكان، يعطيك هذا اللفظ عموما مختلفا في كل مكان في كل زمان كيفما كانوا كبارا صغارا ذكورا وإناثا، هذا اللفظ انظر إلى كلمة الإنسان في الدين إلى اسمه الإنسان مثال، واش تعكس معنى الكلي الإنسان ولا تعكس الأفراد؟ تعكس معنى كلي لحقيقة الإنسان وتعكس. إذا قلت بأنه يعطي الأفراد متنوعين مختلفين في كل زمان وفي كل مكان أقول هذا معنى عام. إذا قلت بأنه يعطي حقيقة الإنسان فقط يعني ما هي التي يسمع فيها الناس أقول بأن هذا لا يعطي صفة العموم، ولك أن تقارن بينهما إذا أظن أن هذا الكلام واضح له بين الشيخ في السؤال واضح الشيء له بين نعم جبل الكلي هو الذي يحكم فيه هو عام جزاء دائما باعتباره. إذا نظرت إلى أن الكلي حقيقة الهنية خلقها الله تعالى ثم ظهرنا في نفس البشر لكن حاجة واحدة، هل مثلا صفة البغلية والثمارية والحيوانية والبهية هذه صفة جبل حقائق ثم تظهر في الإنسان تظهر في الإنسان تظهر في جاهل هل مثلا البغلية والثمارية نظار الحقيقة التي يستجعي الحمار والحمارية والبغمية والإنسانية وجماعة القدس وكل حيوان يظهر في هذه الحقيقة. هذا يظهر في الحمارية، هذا يظهر في البغمية، هذا يظهر في الإنسانية، هذا يظهر في الإنسانية، وبينما حقائق لكن هذه الحقائق التي خلقها الله تعالى ثم ظهرت في المخلوقة وغادي نشوفوها هي بذاتها، غادي نشوفها هي بذاتها بمعنى واحد، ولا غادي نقولوا بأن هذا ما كان تطلق على أفراد متعددين أصبحت عامة شو غادي نقولوا بها؟ أنشر مثلا ذو القبح، القبح الآن، القبح الهبولي، هو نقضي حياة، شو حقيقة حقيقة ولا مش حقيقة؟ وتظهر في الأشياء ولا تظهر؟ تظهر في الكلام، تظهر في الفعل، تظهر في الوجه، فين ما كان هذا القبح هذا؟ وش هو معناه؟ متعدد يظهر ولا معنى عام؟ وش هو غير شيء واحد؟ شيء واحد ثم تظهر الأشياء ولا هو شيء متعدد كل ما تظهر فيها تتسمى تتسمى تتسمى فرد بحال الجمال كما تقول الفلاسفة بحال ما كان يقول أفلاطون أن الجمال رآه الإنسان في الأزل وعاشه فعاشقه فلما خرج إلى الوجود ظهر له في أشياء متعددة فصار يعلم له حقيقة حقيقة تجمع بينه والجمال. هل هذه الجمل الحقيقة رأى رأى الإنسان ما يسمونه بالموسيل عند الفلاسفة ما يسمونه بالموسيل؟ هل رأى الإنسان هذه الأشياء في الأزل فلما خرج وظهرت الأشياء عرفها أم أنها كل واحد منها تنفصل عن الأخرى؟ هذا شيء معروف معروف. هل كل حقيقة كلية تنفصل عن غيرها أم أنها تسمى حقيقة واحدة؟ إذا نظرنا إلى أن كل شيء مثلا حال الزهرة تجمد إظهار الصور دولة تجمد كلمة تجمد لدى هذا الشيء بكلمة هذه وش هو شيء واحد وإنما يتجلى في أشكال مختلفة معنى واحد ولا كل شيء ظهر فيه في هذه المصدر المستقيم؟ إذا قلنا بأن كل واحد يتمثل هذا الجمال هو نفسه هو هذا نفسه هو هذا نفسه هو هذا يسمى أن الجمال معناه ذات عام متعدد ذات مرض. إذا قلنا بأنه واحد وإنما التجلي والمختلف فإنه ليس عام وهو مكتوب واضح. على كل حال قلنا بأن العموم هل يعم أو لا يعم في هذا الشيء؟ قالت الآية بينات إلا أن يكون المقصود مجرد التنزيل مع صحة غيريان ما قيل في الحديث الآخر أو يقال إن شمول كل من المطر والخشب خارج الأماكن أظهر من شمول الإنسان الخارجي. لبعض الخلاف في المطر والجهني والمطر الخارجي الإنسان الخارجي والإنسان الجهني إنهما يفرق بينهما إنهما يقول في الكتب مع عمان أشياء كثيرة. إذا بغيت نقول مثلا المطر هذا مثل الماء ماشي هذا هو الكلمة ماشي هو الكلمة ماشي هو الكلمة راح يكون ده الاختلاف يدل على أن المطر لم يعم لم يعم أن يعم جميع الأرض من ناس مثل مطر عام. إذا قلنا بأن المطر حقيقة لكينا هنا يلي كينا هنا يلي كينا هنا اسم المطر عام الأفراد المتعددة مثل نفس الناس الجنوب بعكس غير المطر الخارجي يعني الخارج خلف يريد مثلا تقول في حقيقة دين الإنسان غير عامة تقول بأن هذه الحقيقة يظهر فيها الفضل والرضا مثل نفس الكلمة الطيبة الفوز مثل نفس الوجه السبع الفوز إذا بغيت تدير معنى ذهني عاما إذا بغيت تدير الخارجي عاما تفعلش تقول هذا المطر اللي نزل هنا هو اللي نزل هنا إذا يكون هذا عام هذا المكان وعام هذا المكان عاد كيكون التعامل مفهوم ما تشي جيد إلا أن يكون المقصود خارجي والمعنى أنهم اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حتى الفخامي في حقيقة معنى العموم فيه بمعنى شمول أمن واحد متعددة وللاكتفاء في حقيقته بحقيقة الشمول المتعدد وإنما يتحقق أمر واحد من شمول المتعدد أو لا يطلق لفظ العام حقيقة إلا على اللفظ ولا يطلق على المعنى حقيقة مطلقا أو يفسر في المعنى بين الذهني فيطلق عليه حقيقة لوجود أمن واحد من شمول المتعدد وبين الخارجي فلا يطلق عليه إلا مجازا لعدم وجود أمن واحد من شمول المتعدد يتحقق في الشمول فيه. اعلم ان من شاء الخلاف في كون العموم من عوارض المعاني الذهنيه دون الخارجيه هو الخلاف في وحده الامر الشامل المتعدد ومن اعتبر وحده هو شخصيتان من الاطلاق في المعاني الخارجيه ومن فهم من اللغه ان وحدته اعم من الشخصيه والنوعيه ازاز الاطلاق حقيقه. هل المقصود في باب العموم العموم الذي يكون في الألفاظ فقط هو أن تكون الوحدة شخصية أم أن كونك العموم اسم الشخصية والنوعية فمن منع أن يطلق العموم إلا على ما في وحدة شخصية منع إطلاقه على المعنى الخارجية، والمنتج من اللغتي أن وحدته عام الشخصية أجب إطلاق حقيقة لقولهم مطر عام وخصر عام، والوحدة فيهما نوعية وصوت عام، الوحدة فيه شخصية. إذن هذه النهضة وذل المقارنة، لأن المقارنة بها تظهر الفروق. هذه الخطوة مثلا لفظ المسلمين، نقد المسلمين، إذا أنا غادي نقد المسلمين وغادي ونقدر نخرج منه هذا الشيء اللي قلنا في الخلاف. هذه لفظة المسلمين وخلاف الدين وزرد المسلمين من الزواج، تبقى حقيقة الإسلام أو المسلمية كما تقول المناطق، المسلمية هي الصفة التي تجمع بين جميع المسلمين، وحيدت الرجال وحيدت كل شيء، وبقيت حقيقة المسلمية، حقيقة يعني حقيقة ذهنية ولا معنى من المعاني. لا إذا اخترت معنى هذا وشفته فأقول المسلمية تعم كل مسلم. هل المسلمية هذه حقيقة ذهنية؟ وش يقول لأنها عامة نظرا لأنها تنطبق على كل مسلمين؟ يقول نعم ممكن إذا قلنا بأن المعاني تعرض فيها العموم، ولكن يلزم تستعمل لفظ المسلمين يقول هذا اللفظ في العموم. إذن الحقيقة الدينية هو المعنى الذي يشترك فيه جميع الأفراد، وش ممكن وصفه بالعموم؟ لا لا، بعضهم يقول نعم بعضهم يقول لا. إذا نظرنا إلى أنه يشمل يعم كل من يتصف بهذا يقول فيه عم، وإذا نظرنا إلى أن فيه ما فيش الوحدة في غير الوحدة في الوحدة اسمه نوعين. إذا نظرنا إلى مثلا الحال المسلمية في هذه الصفة، أنا صفة هذه العموم نظرا لأن كل من يتصف بالإسلام تكون فيه الذين يقول الصور الدينية وخاكة شيء جميع الناس لا يطلق عليه العموم، نظرا لأن من شرط العموم أن تكون فيه وحدة شخصية، ما تكون فيه وحدة نوعية، يقول بأن هذا لا يجوز فيه الكلام يجب عليه الكلام. فمن اعتبر وحدته شخصية، فمن اعتبر وحدته شخصية منع الإطلاق من معنى خارجية، ومن اعتبر باللغة أن وحدته أعم من الشخصية والنوعية أجاز الإطلاق بقوله مطر عام. مثلا إذا قلنا الحيوان هذا المعنى اللي تنزل في الدين، وتقبل باللغة الخارجية أن اللغة الخارجية تكون عندها المعنى اللي قلنا، ونجبر ابن عدوك ونخرج من الصورة تكون عندها معنى آخر. بعبارة أخرى أنني مثلا غادي ناخذ كلمة المشركين، وغادي ناخذ كلمة المشركين وغادي نقول واش هي عامة ولا ماشي عامة. إذا نظرت إلى اللفظ للمشركين فإنه يعم كل من أشرك، سواء أشرك بما أشرك به زيدون أو أشرك بما أشرك به عمرون أو أشرك بما أشرك به خالد، سواء كان يعبد الأصنام أو كان يأتي الشرك بوجه زيادة تسبب الشرك. إذا مثلا إذا فكرت لفظ المشركين عام لأن أفراده أنواع ووحدته ليست شخصية، إنما هي وحدة عامة لجميع الأفراد الذين يتصورون بصفة المشركين. أما إذا أخذت الإشرافية وهي هذه الصفة التي تستخدم كلمة المشركين وتدخلها للذهن وهو صورة واحدة وهو الشرك بصفتها، فإنها لا تقبل أن تصف بالعموم أو لا توصف. هذه الشهود إذا تقول وحدتها شخصية وصلاحيتها شخصية، فإن اطلقت على متعددين فذلك لا يدل على الاشتراك، يدل على المشترك فيها، بل كل واحد له شخصية مستقلة يطلق عليها النص، لكن الاستثناء الآخر لا يشترك في الصورة الدينية. خذ مثلا الأعلام، مثلا زيد وزيد، إذا قلنا أكرم زيدا هذه كلمة زيد له في الدين صورة واحدة وهي صورة مشخصة، صورة مشخصة لا يمكن أن تنتقل إلى آخر. كلمة زيد إذا طقت على آخر على إنسان آخر ماشي هي هذه، هي أخرى، وحدة شخصية أخرى. كلمة زيد يقول لي أنه مشترك بين هذا الولد وهذا الولد وهذا الولد كلهم اسمهم زين، لكن ما ليتهم لأن وحدتها شخصية ماشي نوعية. انظر مثلا لنسمتهم المؤمنين ونسمتهم كل واحد نسمته زين، فوحدة زين شخصية ووحدة المشركين تعمه جميعا. لماذا؟ لأن لفظ المشركين يشمل جميع الأفراد، وزين حده لفظ واحد، وخمس من بهذا وخمس من بهذا وخمس من بهذا، تبقى الوحدة وحدة في وحدة الشخصية تتكرر. ولكن تكون هي هذه المطار الخصم نفس المشكلة، الخصم اللي كان هنا وخلق على هذا الخصم ينطبق على هذا الخصم ينطبق على هذا الخصم، أراه ما نتفقش، لأن الحقيقة الدينية لهذا الخصم ماشي هي الحقيقة الدينية لهذا، ماشي هي الحقيقة الدينية لهذا. وقولك عم الخصم جل الأماكن هذا باعتبار اللغة وليس باعتبار الحقيقة الدينية. لذلك يجب أن نفرق، إذا قلنا هذا عام ونحن نقصد العام الذي حقيقة تشمل هذا الناس كلهم، ولا نقولوا الخصب وبغينا نشملهم كلهم، ما يمكنش ما يمكنش. زيد وزيد وزيد تفق في الاسم ولكن مختلفة الصورة، وخا غتلقى عليه زيد ما يمكنش يكون هو هذا، ما يمكنش زيد يكون هو هذا، لأنه من شرطه الاتفاق في المعنى المشترك أن يجمع بينهما معنى يتلقوا فيه. والخصب حقيقة ذهنية، والخصب الآخر حقيقة ذهنية، والخصب الآخر حقيقة ذهنية. لذلك لا يمكن أن يكون كلمة خصب لا عرض فيها العم، أن يكون خصبين خصبين مثالين لا يكون هو الآخر في الخصب. إذا نسون عودوه هم زين أو نعودوه بس. قال هو الخلاف في وحدة الأمر الشامل للمتعددين. طب يشوفوا أبعد هذا الأمر الشامل، خذوا مثلا الخصب، خذوا الخصب، وش الخصب؟ أمر والشامل للمتعددين اسم المكان المكان المكان والناس والناس ياك. وش هاد الوحدة ديال الخصب؟ شخصية ولا ماشي شخصية؟ نعم، واش وحدته شخصية ولا نوعية؟ نعم شخصية. إذا نظرنا إلى أنها شخصية لا يمكنش تكرر في نص أخرى، لا يمكنش الخصم في نص هذا النص يكون في هذا، لأنه إذا قلنا وحدة شخصية سيكون كل خصم منفصل منفصلا عن الخصم الآخر كزيدين وزيدين وزيدين. ومن فهم من اللغة أن وحدته أي هذا في الأمر الشامل المتعددين أعم من الشخصية والنوعية، بمعنى أنهم يختلفون النوعان ولكن لا يختلفون شخصا. تقول بأن الخصم عام، بعبارة أخرى إذا قلت هذا خصم الاثنين هنا وهذا خصم الاثنين هنا، هل هما نوعان بشيء واحد ولا كل واحد منهما له حقيقته المفردة؟ شنو يقول إذا خصمنا الخصم ديالك خصمنا عند الجيران ديالكم، واش هما نوعان ولا كل واحد له شخصية مستقلة عن الآخر؟ فهذا يقول إلا قلت بأنهما نوعان بحقيقة ذهنيتين وأنهما قد تقوا هذه الحقيقة، وتكون عندئذ العموم من عوارض المعاني. وإذا قلت بأن كل واحد منهما ليس هو الآخر فلا يمكن أخذ بأن يكون عاما، لأنه هو الذي وما تشير هنا تفهم ولا يفهم آخر أن يشوفه ويمكن أخرى. قال غادي قال شيء صدون ومن فهم من أن اللغة أن وحدته رمى الشامي عم من الشخصية النوعية جزء الإطلاق حقيقة قولهم مطر عام وخصب عام فالوحدة فيهما نوعية، وصوت عام ووحدة فيه شخصية. استشكل الفرق بين المطر والصوت، أن كانت وحدة الأول نوعيتان والثاني شخصية، أن كل واحد منهما كليون نظرا إلى مفهومه، جزئيون نظرا لشخصه، وهذه الدليلات لأن الخارجي منهما لا يتصور أن يكون كليا، إذ المطر الخارجي الواقع في محال متعددة أشخاص متعددة لكنها من نوع واحد، بخلاف الصوت المسموع في المحال المتعددة فإنه شخص واحد عم جميع المحال التي يسمع فيها. فهذا نشوف هذه الأمثال، مطر عام، فبعد نأخذ مطر عام وصف المطر بالعموم، هل من جهة تعدد الأشخاص أو من جهة تعدد الأنواع؟ لنزع لكم المطار هنا ونزع لكم المطار هنا، هذا المطار وهذا المطار ايش بينهما حقيقة اجتماعهما ولا لا؟ ايش هي؟ وقالت في مدينة المطار ما تكون حد زي ذول؟ تكون حد زي ذول؟ ما تكون حد زي ذول؟ مثلا شيء بورقة الزهير الجيد عزيز عن هذا وعزيز عن هذا وعزيز عن هذا شو تقول زي ذول شمي لهم؟ بينهم واحد يسوق ما شمي لهم ولا لكن الله بيك تقول شمي لهم ما شمي لهم يعني العناء من يجتمعون على زيد بالجهد يعني بسمع زيد زيد فلان تصورة تصورة ويسمع زيد عن هذا المول الباب تصور صورة أخرى ويسمع زيد عن هذا المول الباب تصور صورة أخرى فبنت تحتشي حقيقة العظمة بكلمة إذا قال يجب كلمة المسلمين شمالهم لماذا؟ لأن هذا الصورة التي تصورة المسلمين وأنا أتذكره هي الصورة التي تصور هذا هي الصورة التي تصور هذا وليس التي تصور هذا ومن آمن بالله وكتبه ورسوله إذا فصورته في زيد وزيد وزيد شخصية جن وفي المسلمين صورة مشتركة وخاصة مختلفة الأجزاء متفق فيها هم إذا قلت لكم المسلمين عندما وجدت من آمن بالله وكتبه ورسوله اتقنا لك الحقيقة الدينية وتدخل تحت عموم الله هم إذا مشيت الحقيقة الدينية فلن تجد فاستفقوا يعني ليش زيد ممكن تذكر هذا لأن الحقيقة مش خاطة الحقيقة مش خاطة الحقيقة مش خاطة ولذلك دبل المطار واش غادي نديرو من بعد زيد وزيد وزيد ولا غادي نديرو من باب المسلمين المسلمين زيد المسلمين كيف مشتركين ولكن الحقيقة المطارية راه خصني نجي هنا راه يكون عندي صورة خاصة الشيء هذا شوف الشيء هذا المطار فوق الجبل ماشي هو المطار فوق الشجرة هذاك الصور المختلفين ما كيحتاجش حد يجي يسمع لي سي والله خلي انت المطار ملي كامل عندما يمشي مثل ما كان يمكن شو تخلي الصور ديالو ما كتخسرش ها ما كاينش هذا ولا مثلا المطار عمرهم المطار صافي غادي يحكم واحد يحكم كيش منهم جميعا اذا جعلتها شخصية راه غادي يديها بحال زيد وزيد الا جبتها بحال المسلمين هذه شو عبينكم بالصفة ولكن شو بوقي شو عبينكم تبقى جميع جوب ولكن حقيقة ديال المطر هذا وحقيقة ديال المطر هذا وحدة يكون حال إشلال تكون هذا حقيقة وهذا حقيقة الصفة اللي كان في هذا المطر هي اللي كان فادي وعنده صفات معينة بأمان بما تكتبه وحقيقة المطر بأمان بما تكتبه تكون نفس طورة بشكل لهذا يعني نفس طورة بشكل لهذا ونفس ميتو يعني أن يتحد في شيء يجمع بينها ما فيناش فينا ولا ما فيناش غبيكم دابا الخشب ولا المطر بغيتو دابا الخشب إذا قلنا عمهم الخشب يعني الخلاف الربيع والربيع والثمرة في هذا العام عم الخشب البلد وجدك الخشب تشترك شي حقيقة مشتركة بينكم ولا لا شي حقيقة مشتركة بين هذا وهذا وهذا ولكن حقيقة الخشب بشري عموم الخير جيد هل كانت كلمة عموم وعموم الخشب يعني هذه الخشب هذه الخشب ونزل الخشب ونزل الحلقة هذا عموم الخشب هذا واش تشملوا كل مكان في الخشب تجمعوا بينه وبين الخشب الآخر في حقيقة في تخش حقيقة تصدر تبدل هذا وتبدل هذا ليش يختلفوا في الحقيقة وبين الخشب الشيء مثل أن هذا أشيء على هذا وهذاك كيف يكون على هذا في الصورة التي سميته بها هذا ربع وسط منه هذا خمس في شيء في شيء مثل هذا كثير فيها نقل هنا كثير ربع هنا كثير ثمرة هنا كثير كذا بينهما وحدة شخصية وليس بينهما وحدة نوعية وفي صورة أخرى إذا قلنا مثلا أمرهم الخشن هذا عندهم كثير أجو عندهم الربيع أجو عندهم الزرع أما هم الخشب ولا لا كلمة الخشب إحنا حتى نصرف إلى كل معنى بذاته ولا كتشملهم ولا نشي واحد شخصي هو الشيء ولا لا واحد منهم إذا مش غادي نديروا الخشب والمطر بحال زيد وزيد وزيد ولا غادي نديروا بحال مسلم ومسلم ومسلمون هو شوفوا جبلتهم ولا لا إذا تكون أن العموم ليس من عوارض أكون من عوارض الألفاظ فقط لأن الألفاظ هي التي تستطيع أن تطلقها على متعددين على متعددين فيكون ذلك اللفظ عاما لهم ولا يزاد معنى يكون من اللفظ فتطلقه فيصير متعددين. وقد أضيف الشيخ من غير حب حول وحده أشياء واحدة بين بين أي تقصد واحد مثلا واحدة شخصية ولا واحدة نوعية ولا عامة وتقارب مثل متقارب الخصم وما تقارب له الواحد ولا معدد له. وعلى كل حال كلمة عامة إذا قصدنا ذي على حد العامة وإيش العموم الشخصي ولا العموم النوعي ولا العموم المهم إيش العموم والشمول الذي يتعدد أفراده يبتعدون في حقيقته والذي يتعدد أفراده ولا يتلقون في أي حقيقة ولكن تقول في المقال معا فمتش حقيقة تتقوا في حال ما صار مثلا مفتش حقيقة تتقوا في بعض المطبع عند المطبتين هنا مش المطبتين هنا مش المطبتين كل شيء يكون واحدة الزمن يرى بأن واحدة بينهم واحدة شخصية إسلام واضح وصد هذا كله لفي الصفة الشرطة من الله وكتبه قال لا إله إلا الله يعم كلمة المسلمين كل من أسلم يعمه كلمة المشركين وما كنت تعتبر في الصفة الذاتية ولا أي شيء تعتبر في ذكر الوصف هو وصف المعنى ومن ذلك قال لك شيء في المطر وفي الختمة كيف تقال لا فهو يجب أن يفق أما شيء معنى في اشتركوا في المفتش الزواج الذي يفق شيء شيء شيء معنى مثلا ولا لا نزل وعده حدث مش مشكلة أقصد الحقيقة تشمل يعني الصفة تشمل يعني ما كان في الصفة في الصفة تشمل يعني ما في ناس لا لا شيء مش قديم شيء ما هو أنت عمهم المطار يعني مثلا عمهم المطار يدخل هذا المطار يجي هنا وهذا المطار يجي هنا واسمينهم واحدة شخصية ولا واحدة يعني إحنا نجلين نجلين كذا نجلين أقصد تقول واحدة حقيقة أن هي إيش ثانية ها هذه بريطانيا حقيقة ذهنية مجردة لكن لا تستطيع الأجساد تستشمل كل واحد إيش هي هذا أحد المعنى يشمل كل واحد ولا لا يشمل هذا المعنى الذي يشترك في الإنسان يشمل كل واحد من الله هل يشمله تسمع عليه باعتبار الشخص ويكون شخص مستقيم ولا بينهما واحدة في النوع إلا في كثيرة بشيء إنساني بشيء إنساني بشيء معنى شيء إنساني زردة من الدواء شيء حيوان الثانية سفجرها قرنها مع البغرية البغرية في الحيوان شيء مفرق لنا شيء مفرق لنا إذا كانت هذه الحقيقة تشمل الناس جميعا الحقيقة الدينية يبغى تشمل الناس جميعا تشمل كل فرد فرد واش تبتلع دي واحدة شخصية ولا واحدة نوعية واحدة بكل شيء واحدة بكل واحدة شخصية بكل وما تجد جسد فيها بغض جوكم مش واحدة نوعية ولا واحدة شخصية لا واحدة شخصية واحدة شخصية جيد وما كذب ياك حول الحل المثالي فهي العرب تعرض في الجد في حقيقة واحدة لا يمكن هذا أن نصفه بالعلم لأن واحدة شخصية وما تظهر في الأجساد حق جوكم حق المرض هو بغض جوكم واحدة شخصية يقضي جزئية واحد سأقول عنه الزكال اسم النوعية زكاً هو زكاً في مثل كل نوعية هو كبان زكاً بان في نسمها شنها هذا شنها هذا اللي كان زكاً فيها دوات مختلفة الضعف والضعف القوة ما يفرق بهذه النسمة مثل الأشخاص يكونوا مختلفين يتلقوا في الصفة يكون زايد يكون عام يكون خالد يكون بغل يتلقوا في الإسلام يتلقوا زكاً بالنص يكون عنده أشخاص متنوعة يتلقوا في أحدث الزكاً لا يكون بك المقضى عنه أنت تقول أنا بغيت تقول ليش يقول بالزكام إذا هذا نوعان الزكام إذا هذا نوعان الزكام إذا هذا نوعان إذا يكون الزكام قد عمهم حقيقة وقد يقول لي من شرط النوع أن يكون مفصولا بصفتين لا تكون شنو شنو قوة مشي ما نخسر فرق اسمه نعم إذا قلنا بأن الوحدة شخصية قلنا بأنها يش لأنها شيء واحد وإذا قلنا بأنها نوعية ثم تعدك مطر وهذه شهد بالفرق بين قولهم عمه صوت عام ومطر عام واستثنى الفرق بين المطر والصوت حيث كانت واحدة الأول نوعية والمطر والثاني حيث كانت واحدة الأول نوعية والثاني شخصية لأن كل واحد منهما كلي الشرك ليش؟ فهم كل واحد منهم كلي، أي شيء واحد متصور في الدين مدرك مجرد من العرض نقول. ثم إذا نظرنا إلى وجزئيون نظرنا إلى شخص، لما نجي يقول الذكر يقول كلي حقيقة كلي، ولكن نجي يبات يقول جزئي لأنه قام بالذات وحده لا شخص يتفهم. فلماذا فرقوا بين المطار والصوت؟ المطار باعتباره يقول كلي حقيقة كلية لأنه يطلق على وحدة معروفة، وإذا نزل بمكان سكن جزئي. الزكام كذلك كلي، فإذا نزل بالذات سميس جزئيا. فلما يفرق بينهما؟ قال بأن الخارجي منهما هو هذا الذي يكون الذات يكون بينه، لا يتصور أن يكون كليا، إذ المطر الخارجي الواقع في المحال متعددة أشخاص متعددة لكنها من نوع واحد. قال بخلاف الصوت المسموعي في المحال المتعددة فإنه شخص واحد عم جميع المحل الذي يسمع فيها. وجبات يقبل بين الصوت والمطر يقول لكم بأنه صاغ لمصر. الصاغ لمصر اسمه هو، يقول هو بأن الخلي المطر الخارجي الذي ينزل على الأرض الذي وقع في أماكن متعددة أشخاص متعددة المطر الذي لا بس هو اللي قال. قال ولكنه من نوعين خاص. صوت المسموع إذا نطق الإنسان وصوت شخص واحد والأشخاص متعددة، ها وما اسمه يكون المطرح توجه شخص واحد، بل ما نعمل داخل المطرح توجه يكون شخص واحد. ثم عم جميع المحاسيب القبناتين والفق لما ما تقول كتخول وكل اسمه أخلنا في أنحاء متعددة، هذا الشرط مش بحال الشركة كلية تفعل أماكن متعددة. لماذا فرق فقال في الصوت لا وقال في المركز فرق بينهما؟ لا يفرق بينهما أن هذا جاء مرة واحدة، هذا جاء مرة واحدة توقع في ظرف واحد وعارض عرض سيء، ولذلك لا يمكن أن يكون إلى شأن واحدة. فعم جميع أنحاء المكان، المطار لا، المطار الذي ينزل كل جزء مفصول عن الآخر. استشهد الشيء هذا. قولوا مثلا في سورة الجنية معينة الإكرام كلمة الإحسان، يعني معنى من المعاني في السماء الذي يمكن أن يشمل بصائر كثيرة. دبينا قلنا فلان أكرم حمرا وأكرم خالدا وأكرم بكرا، وش الإكرام هنا يوصف بالعموم أم لا؟ لا يوصف بالعموم لأن كل إكرامين له وحدة خاصة لا تشترك مع الأخرى بأي صورة من صور. وما نرى الشخص بها ونظر إلى بعتبص النوع ديال بعتبص أنها شخص أن يكون لك إكرامين منفصل عن الآخر، قال ماذا؟ قال بأن المعنى تعيش هذا هو السمر وما تشير. وإذا هنا أهل العموم من عوارض المعاني دائما تقريبها على هذا المعنى، تقول لأن إكرام إنه شخص معين ينفسك ويتفك. وإذا قلت بأنه لأنه أذن غير شخصية ونعتبره غير الوقوع الإكرام أكون الشيء معنى معنى أقول هذا واضح وما تشير. جيد، خذ مثلا المسلمين سؤالين أقارنوا بالضبط شرطك بنزل أكرم المسلمين واسئ المسلمين هنا اسم زيد المسلم ولا لا، وعمرا وبكرا وخالدا وبكرا وأنت وكبر وطائف كيش منهم ولا ما كيش منهم؟ هل يجدوا معنى يجمع بينهم أم لا؟ معنان يجمع بينهم به سمو بالمسلمين وهو مش بينهم عموم ولا لا؟ جيد، وشد عموم ومنها الصورة الذهنية ولا من دلالة الله أرأي لم سنتخلع الدين وجرد مع الثاني أراكم أن واحد في دلالة الله أرسل في القوة عدس الأسلام أرأي لأخذ الإسلام ولا كلمة المسلم وبغينا ندير في الصورة الذهنية. الصورة الذهنية أرأي خزينة نفس المسلم خزينة لوحدة الشخصية لا تخزينة إلى أخذنا دلالة الله وغدينا الطرف غدينا الطرف على سنجع رصيدة ديال الأشخاص هذه تكون اسم عموم تبقى بين المعنى كما تشي وقت وضع الشيء أشبه كل العودو دين المسلمين دين العودو كله فقط. أما الصورة الدنيا لازم فيها أختي كانت المسلمية وبغيت تجزيها بيتقى نفس المسلم لأن بأن الصورة الدنيا خذت نفس المسلم. إذا شكرا يجمع بينا تعود بهذا بس عرفنا بأن هذا لفظ عمهم بس باللفظ اللي بالصورة الدنيا. إذن ليس من عوارض ما قال إذن غير خلق الشيء فإذن جاء لنا فإذن عوضه يجب أن تكون أخرى بشيء